السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير والبركات. هذا اللقاء أنتم اللي تحددوا، فاختاروا عن أي شيء نتحدث اليوم. هل نتحدث عن محاسبة النفس في التفريط في أعمال اليوم والليلة، وإيه المظاهر بتاعتها وأسبابها والعلاج، ولا نتكلم عن يبقى السبب؟ الحاجة الأولى نتكلم عن أعمال اليوم والليلة اللي هي الأعمال الأساسية في لكل مسلم، التفريط فيها هل أنا مفرط ولا لا، أسباب التفريط ده إيه، العلاج إيه؟ فهل نتكلم في الموضوع ده، ولا نتكلم في الموضوع بتاع روائع الحب؟ نتكلم عن روائع حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختاروا، اللي عاوز روائع الحب يكتب 21، واللي عاوز التفريط في اليوم والليلة يكتب 12. انتوا كده تقريبا متعادلين، صح؟ طيب، عاوز لو في حد بيسمعني فوق 60 سنة هو اللي يكتب، بس اللي بيسمعوني تحت 15 سنة وفوق 60 سنة هم اللي يكتبوا بس، ويقولوا هم عاوزين ايه. طيب خلاص، هو واضح ان انتم محتاجين تفريط في الايه، في عمل اليوم والليلة اللي منه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ان شاء الله عن التفريط، وفي بإذن الله هنتكلم عن روائع الحب بعد ما نخلص إن شاء الله. أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير، يعني من باب بركة الشورى، يعني لأن أنا كنت فعلا محتار، يعني أتكلم هنا ولا أتكلم هنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم. ليه اخترت السن ده؟ السن البركة مع الأكابر، وإن إحنا نرحم الصغير، فقلت يعني ناخد الرحمة والبركة ونشوف رأيهم ايه. بس واضح برضو ان هم ايه، يعني محتارين. تعالوا نبدأ في موضوع التفريط في اليوم والليلة، ونشوف ايه المظاهر بتاعته، لان في جهاز زي ما في جهاز كشف الكذب وجهاز كشف مش عارف الحاجات الغلط، في جهاز انت لازم كل شوية تحط نفسك تحت اللي جهاز الاشعة اللي يخرج ليك نتيجة معينة. النتيجة دي تعرف التحليل نفسك، عارفين كده في فصيلة دم وفي تحليل دم، اوعى تكتفي بفصيلة الدم، لا انت لازم بتعمل تحليل دم. كذلك في اوقات ما تقولش الحمد لله انا ملتزم، ده كده انت بتقول انا فصيلة دم او لا. احنا عاوزين نحلل كرات البيضاء قد ايه، الحمراء قد ايه، الحديد قد ايه، الصفائح اخبارها ايه. احيانا بنحتاج كل فتره كده وفتره نروح عاملين ايه، تحليل كده. في ناس طبعا قاعدين في المعمل ما بيطلعوش، الجماعه دول مش هم دول اللي احنا نقصدهم. ما نقصدش ان احنا ندلنا طول عمرنا عندنا ادمان محاسبه النفس وما بنتحركش، واخدين بالكم؟ ففي ناس بيكون عندهم الايه، الشغف ده، يبقى عنده يعني موضوع محاسبه النفس واخد ايه حجم كبير جدا، يعني كان المحاسبه مطلوبه لذاتها. تعالوا نشوف النهاردة نتكلم في شيء لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به، والشيء ده إن شاء الله يعني من خلال تجارب بعض الناس هنعرف في نهاية اللقاء إيه اللي إحنا المفترض نعمله. تعالوا نشوف ابن الجوزي وهو واقف مع نفسه كده موقف. هو طبعا ليه كتاب اسمه صيد الخاطر. الكتاب اسمه صيد الخاطر. كان فيه خاطر يجي على باله, فكرة تيجي على باله, كان بيعمل ايه؟ ما يسيبهاش طايرة, كان يروح خاطفها على طول يصطادها ويروح يدونها. فعمل كتاب اسمه ايه؟ صيد الخاطر. فبقى الكتاب ده ايه؟ كتاب ابن الجوزي. فان ايه؟ ودي نقطة مهمة جدا, حتى الجماعة بتاعت النفس وكده بيستعملوها كتير. يقول لك حاول انك ما تفكرش كتير, حاول يبقى ليك كتاب بتكتب فيه, ليك جروب بتفرغ فيه فالافكار بتاع الكلام ده. حتى سبحان الله دي بتبقى نافعة جدا. يعني انا مثلا كل برامجي اللي ممكن اديها عندي لكل برنامج منهم جروب خاص بي. يعني مثلا انا بتكلم في عموم واعية, اتكلم في مثلا دروس للشباب تحت العشرين, فعندي جروب خلاص كده يبقى تحت العشرين. تحت العشرين ده جروب خاص بي انا. اي فكرة اي فائدة اقرأها في التاريخ, جغرافيا, فيزياء, رياضة, قرآن, حديث, صحابة تتعلق بالسن ده برميها في الجروب ده. فاجي بعد فترة اما عاوز اقعد اطور البرنامج او اعمل اي حاجة اروح داخل في الجروب ده, بقى خلاص بقى هو ايه بيصطاد كل الخواطر اللي تتعلق بالموضوع ده. بل احيانا بعمل كده في حاجة رمضان, يعني اي حاجة تنفع لدرس رمضان ارميه في كناشة رمضان. اما يجي بقى رمضان ابص على الكناشة دي ايه ممكن تساعدني. فابن القيم عمل الفكرة دي جميلة, فعمل ايه؟ عمل اللقطة دي, فعمل كتاب اسمه صيد الخاطر, جواه شوية حاجات كده تأملات روعة. من تأملات النهاردة اللي هقرأها عليكم, هو بيقول تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق. بيقول النهاردة أنا قعدت مع نفسي واقفة فحاسبتها قبل أن تحاسب. ودي مهمة جدا ان تكون بالميزان ده, ان هي مش 24 ساعة انت بتعمل كده, لا, هو كل فترة كده وفترة بتروح عامل ايه, عارفين كده ريفريش, تعيد كده ايه تنعنش الجهاز. فانت كل شوية وشوية ترجع تاني وتحاول تحاسب نفسك. فبيقول حاسبتها قبل ان تحاسب ووزنتها قبل ان توزن فرأيت اللطف الرباني. يا سلام. الناس يا جماعة بتوجد التقاط النعم. الناس دي العين عم تبقى سليمة بتشوف صح. ليس كل عين ترى تلاحظ. مش كل عين بتبص بتشوف. لا, ليس كل عين ترى تبصر. في ناس بتبصر ما وراء العين. يعني في حاجة انت بتشوفها زي ما يمكن قلت المثال ده قبل كده, أشعة الطبيب, أنت بتشوفها كمريض عادي شوية كده حاجة كده بيضة وطلعة وعظمك ومش عارف إيه. الطبيب شايف حاجة تانية, هو شايف ما وراء اللي أنت شايفه. فليس كل عين ترى تبصر. فهو سبحان الله بيقول لما بص على حياته وعمل إيه الوزنة دي قال فرأيت اللطف الرباني. مين فيكم يقدر يقول كده؟ أنا نظرت في حياتي كلها فرأيت اللطف الرباني. لكن بقى في ناس كتير بقى, أنا وقفت مع نفسي لقيت نفسي عندي وعندي وعندي. الجماعة اللي هم الضحية دول, والضحية دول إما ما بين جلد الذات وإما من بين التبرير عشان صوت التقصير مش يجلده. فيبدأ يقولك إيه, أنا مشكلتي مش مني, مشكلتي من برايا. المشكلة في مين؟ مشكلة في بابا, مشكلة في ماما, مشكلة في أخويا, مشكلة في أختي, مشكلة في الجيران, مشكلة في الجامعة, مشكلة في الشغل, مشكلة في واحد عمل لي سحر, واحد عمل لي عمل. دايما إن الأزمة فين؟ من برايا. واخدين بالكم؟ فهو بيعشق, عنده عشق للموضوع ده. ليه؟ عشان فكرة إنه يتغير من داخله لا. وأحيانا الشيطان بيجيله من الباب ده عشان يموت ألم الذنب عنده وألم التقصير, يموته فما يخلوش يشعر بالألم, يديله مخدر, بل عشان يستمر ويظل عنده العمدة. فيجي يجيب له ايه, لا لا لا انت هتعمل ايه. عشان كده من الحاجات المهمة قوي اللي تريح الناس دي دايما اقول لهم قولوا كده, اسألوا أنفسكم السؤال ده، هل اللي أنت بتقوله ده أول ما تدخل في قبرك وتبدأ تتحاسب وتستلم صحيفتك يوم القيامة وتلاقي فيها المشكلة دي، هتقول لهم بس على فكرة بس الموضوع ده أنا كنت بس عاوز أقول إن ده مش بتاعي، ده مشكلته إن كان في حد من قرايبنا هو اللي عمل المشكلة دي، فبس يعني لو تحاسبوه هو أنا بالنسبة لي الموضوع ده مش إيه. لو حاسس إن دي هتنفعك ماشي، مبتلى بشرب المسكرات والسجاير والقرف وبتاع والبنات وكده، أصل بابا كان بيضربني وأنا صغير. جميل، أنت بقى يوم القيامة أنت ميت عندك 37 سنة مثلا، تيجي بقى تتحاسب موضوع السجاير وموضوع البنات والسرقة والكلام ده كله، أصل أنا أبويا كان بيضربني وأنا صغير. والله أبوك هنحاسبه ونشوف إن فعلا أنت ظالم ليه ولا هو كان مظلوم، في الآخر خلاص هو هيتحاسب. لكن أنت النقطة دي مهمة جدا إدراكها، أصل هو مش مهتم بيا، أصل هي مش مهتمة بيا، أصل أمي شدت عليا وأجبرتني بالإيه؟ بالحجاب أو أجبرتني بالنقاب، فهتعملي إيه بقى؟ ليفجر أمامه. لا لا لا، كل إجابة لن تنجيك غدا يوم القيامة بين يدي اللطيف الخبير فلا تقلها هنا. كل إجابة مش هتنفعك بكرة وانت واقفة بين الذي يعلم ما بذات الصدور فمش هتقوليها هنا. ليه؟ لان قولك ليها هنا ده هيكون مبرر لتقصير، واحنا قلنا قبل كده ان التبرير يعمي الانسان عن رؤية التقصير. طول ما هتبرر عمرك ما هتفهم انك مقصر، مش هتستوعب كده ابدا. فابن القيم بيقول ايه؟ فرأى ابن الجوزي يقول تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني، فمنذ الطفولة والى الان ارى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة. يا سلام. وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. شوف الكلام الجميل، يقول ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. إيه رأيك في الكلام الجميل ده؟ بقول أنا تفكرت في حياتي، جبت كده إيه السيرة الذاتية بتاعتي، ودايما كنت أقول للناس كده يعني اللي في ناس كتير يعني أما يطلب مني اللي أنا أعمل له جدول أو أنصحه بحاجة وكده، فكنت أقول له أو حتى كمان الجماعة اللي بيقدموا للعمل في مؤسسات رسالية بطلب منه بعد المقابلة والكلام ده بعد ما يعمل السيرة الذاتية بتاعته، بقول له أنا عاوز السيرة الرسالية، الرسالة الإيمانية بتاعتك. أنت فين إيمانيا؟ التزمت إمتى؟ اتولدت إمتى رساليا؟ اتولدت إمتى في بيئة الاستقامة؟ فبيكتب بقى السيرة، هي أنا لبست الحجاب سنة كذا، الحمد لله ربنا من علي بالقرآن، خلصت دورة كذا، الحمد لله كذا، عملت إمتى؟ فبيكتب إيه؟ سيرة إيمانية. السيرة دي خليك تعرف الشخص اللي قدامك ده برضو ايه. فهو ابن القيم طبعا الحاجات اللي هي ينفع تتقال مش الحاجات السرية بينك وبين الله، او ممكن تكتبها وتبقى بينك وبين نفسك لا تنشرها للآخرين. فابن القيم عمل المسحة دي، ان شاء الله بكلمكم مرة عن ايه، عن السيرة القرآنية، السيرة الذاتية اللي تدخل بها قبرك في علاقتك بالقرآن، سيرة كده ذاتية تملاها تدخل بها القرآن ترتاح. فبيقول ابن القيم ابن الجوزي بقول أنا تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. هنا هيعمل لقطة في غاية النفاسة التربوية والنفسية، قال بقى ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب. بيقول اوعى تسمع وانت بتسمع كلامي كده تقول يا ده ابن الجوزي يا أخي ده طلع ده أنا كنت فاكره شيخ. مرة في يوم من الأيام كان في حد تربوي عالي قوي يعني من المشايخ الكبار اللي أنا أحترمه في الفلسفة التربوية يعني. فمرة في حد هو غلط جامد وكان بيبعد عن الطريق يعني. فأنا بحاول ألطف ويعني حاول أستعمل وسائل تأتي به إلى المسجد مرة أخرى. فكنت بقول له يعني أنا مش طرف أصلا في المشهد خالص يعني. بس بقول له ولا يهمك يا حبيب قلبي أنا آسف وأنا غلطان لك ومش عارف إيه. فالشيخ قال لي كلمة يومها جميلة قوي، قال لي هو أنت غلطت فيه؟ قلت له لا. قال لي لا تهن نفسك. فالجملة دي يعني ربطني الكلام ده مثلا حوالي أكثر من 12-13 سنة. قال لي اوعى تهن نفسك، ما تهنش نفسك. ممكن تقول له ولا يهمك امسحها فيا، لكن ما تعترفش بخطأ لم ترتكبه. الجملة دي مهمة جدا. قال لي طالما انت ما غلطتش فيه لا. ليه؟ لأنها تؤذيك وتدمره ومش هنستفيد منها. فما تقولوش انا غلطان، ممكن بقى تقول له انا غلطان ان قصرت في السؤال عليك ماشي، لكن اللي هو بيحكي فيه ده انت مش طرف فيه اصلا، فلماذا تعتذر؟ فالجمله ديت يعني. فهنا ابن القيم بيقول بقى كلمه جميله قوي، بيقول ايه؟ بيحمي نفسه عشان المستمع اللي بيسمعه ما يسوقش الظن بيه. واخدين بالكم؟ وده من لطف الله بيكم ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمك بدري في حداثة الطريق بتاعك ان في حد يبصرك على الطريق. وانا مرة قلت للشيخ من المشايخ يعني حاجة كده في طلب العلم يعني، قلت له انا مش عارف اجيب وقت من حضرتك وكده. فقال لي كلمة جميلة جدا، قال لي اللي هتاخده مني كعلم انت ممكن تاخده من غيري، لكن انا ارجو ان انا اوفر عليك 20 سنة، اديك حاجة توفر عليك 20 سنة. وهي بقى ايه؟ مدرسة الحياة. احيانا انت في حد يختصر لك الزمان، ودي بركة الأكابر. الحكماء اللي عندهم انضباط شرعي، دي بركة إنك تسمع كلام والدك ووالدتك عما بيكون عندهم الوزن الشرعية دي والخبرة الإيمانية العالية دي. لكن خبرة بيت وخلاص لا، لازم تبقى خبرة حياتية مكسية بالشرع، دي تفرق كتير قوي. فهو بيقول ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. ودي نقطة جميلة أوي، إن في ذنوب يا جماعة في حق غيرك ذنوب عادية، في حقك أنت قبيحة. واخدين بالكم؟ يقول وقعت بتأويلات فاسدة فصرت إذا بولي، وأنا وقعت فيها بيه بتأويلات فاسدة. وهو ما شاء الله عليه في موضوع التأويلات ده هو بيقع فيه كتير يعني، وده كان باين في إيه؟ في صيد الخاطر يعني. كان بيقول مرة إن نفسي نازعتني إلى أمر مكروه في الشرع، إلا أنا أعمل حاجة كده مكروهة في الشرع، وجعلت تنصب لي التأويلات وتقول لي أصل أنت وبتاع واللي زيك وأنت، وتدفع الكراهة بعد ما أنت زق في الكراهة. وكانت تأويلاتها فاسدة. يقول والحجة ظاهرة على الكراهة، فيعمل ابن الجوزي قال فلجأت إلى الله في دفع ذلك عن قلبي وأقبلت على القراءة. راح يقرأ ورده. قال وكان درسي يعني وردي قد بلغ إلى سورة يوسف. وبيقول إيه بقى؟ ذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ، فلما بلغت إلى قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الآية دي بتقول أي حاجة يعني للحالة بتاعت ابن الجوزي دي؟ الآية دي بتقول له حاجة يعني؟ بتقول له لا هي مش مكروهة. شوف بقى هو هياخد الانتباه منين. قال لي بقى قال فانتبهت لها وكأني خوطبت بها. شفتوا يا جماعة؟ سيبوكوا بقى من فكرة إنه فرط في الحسنات وفرط كذا وفرط كذا وفرط كذا. يا جماعة عبد لا يكلمه الله في اليوم، ده اللي ما بتكلم اللي كاتبين كتاب بعض اللي كاتبين كتابهم ما بيستحملوش، تقول لك ايه ما بيرنش علي ما كلمنيش النهاردة مرتين. انت لو بتحبه هتتعرض لكلامه عشان تكلمه؟ تقرأش وردك؟ ايه يا عم في ايه؟ ليه كده؟ انت بينك وبينه ايه؟ ايه الوحشة اللي بينك؟ الوحشة دي التي تجعل حياتك بدونه وحشة؟ لا، بين انت وانت فاهم انك بتعرض قلبك للورد لكي ترد هذه الروح، هذا اللي الماء العذب. فبيقول انتبهت لها وكأني خطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، فقلت يا نفس أفهمتي؟ إيه فهمتي ولا ما فهمتيش؟ الله أكبر. قال هذا حر بيع ظلمة على يوسف، يعني بيقول لنفسه. شفتوا انتوا احيانا تخش كده تلاقي الولد قاعد عمال يهلس كده وايه ويهرتل في الكلام وبيكلم نفسه، امه تقول له يا ابني انت اتجننت صح؟ لكن الجوزي بيكلم نفسه بس كلام الايه؟ كلام بنائي عالي قوي. فبيقول ايه؟ هذا حر بيع ظلمة فراعى حق من احسن اليه وسماه مالكا. بيقول ده ابن ده يوسف راعى ده وسماه مالك، وإن لم يكن له علي مل، فهو قال إنه ربي. ثم زاد في بيان موجب الكف عما يؤذيه فقال أحسن مثواي. فبيقول ابن الجوزي فبيقول لنفسه إيه؟ فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى. فبيقول لنفسه أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق ونرجاك من كل كيد وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن، فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج أم لطف الطبع الخالي عن خساسة. مهم بقى ده ايه شرح في نفسه. المهم موضوع التأويلات ده دايما شغله هو رحمة الله عليه. هني قال لي شو احنا جايبين سيرته وهو عايش في قبره وقاعد واخد الدرس ده ورايق واخد اجره، وهو صاحب كلمة الكلمة العبقرية ان ابن الانسان الخالد هو كتابه. الابن الخالد هو كتابه، ودية الذكاء بقى يا جماعة، هي الذكاء في العبادة. الذكاء في العبادة ان يقول له عاوز ايه يا ربيع؟ قال له مرافقتك في الجنه. ذكي بيختار الحاجه ايه؟ عكاشه يقول ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. ذكي من ضمن الذكاء انك اوعى تنشغل بالمحاضرات عن التاليف ان فتح لك في هذا الباب. حاول ليه تخلد ما عندك في اشياء تبقى. فابن الجوزي بيقول هي ذنوب قبيحة في حق مثل وقعت بتأويلات فاسدة، فصرت إذا دعوت أقول اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي. شوف التوسل علي إزاي، بقول له بحمدك وسترك علي اغفر لي. قال ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك. بدأت أقول لنفسي أنت ما بتشكريش لي بقى؟ قال فما وجدته كما ينبغي. إيه علاقة الكلام ده بالتفريط في عمل اليوم والليلة؟ استعجلش على حاجة، كله جاي إن شاء الله. قال ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك أما وجدته كما ينبغي، ثم أنا أتقاضى القدر مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة. بيقول فأخذت أنوح يعني أبكي على تقصيري في شكر المنعم. ياخذ ابن الجوزي ده ملوش في الإخلاص خالص، ولا إيه رأيكم؟ الراجل ده يا جماعة لو مخلص كان قال الكلام ده. ده ليه بتحكي أعمالك يعني؟ يا عم انت قعدت مع نفسك ليه بتحكي هنا؟ ما هو ما عندهوش الهساسة دي، هو راجل الوزن عندهم ناس مرتاحة، ناس مرتاحة. عم يبقى عندك 20,000 عمل ويتصرف منهم 2,000 عمل ترايق. ما هو انت معاه هو عامل زي اللي بيطلع 20 جنيه وبيكرمش عشان الناس ما تشوفش. يا حبيب قلبي انت حطيت ايدك طلعت في ايدك 200-300 جنيه رحت مدخلهم، اما جيت تطلع 10 جنيه كرمشتها عشان الناس ما تشوفش الرياء. لا يا سيدي، طلع وقول يا جماعة 10 جنيه انا بحطها، انت كرمشتها لازم تبقى مقتنع عشان كسوفك مش عشان الرياء. لازم تواجه نفسك كده، قول لنفسك انت مكسوفة على ايه؟ على 10 جنيه؟ لا بغطي الميتين جنيه. الله المستعان. قال فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإراد العلم من غير تحقيق عمل به. ولا عدم ولدته بعلمه وما في شيء عمل، والعلم ده مع العمل عامل زي الملح في الطعام كده، العلم زي الملح والطعام العمل. هفضل بستعجب قوي من معلمات وبعض الإخوة والشباب يكون بيدي مثلا في وقته، مثلا لو في الأسبوع بيدي 40 ساعة، ده بيعطيها للغير، هو مع نفسه ممكن ما بينشغلش بـ10 ساعات، ممكن يكون معظمهم عشان يحضر لـ30 ساعة. طب انت يا حبيب قلبي انت قاعد عمال تعمل اكل، عامل فاتح مطبخ خيري عمره ما كل منه، انت هتموت. يقول وقد كنت ارجو مقامات الكبار. ابن الجوزي بيقول يعني كنت نفسي يعني اكون رايق، بس يلا ذهب العمر وما حصل المقصود. بيقول وهو يعني قاعد عمال كده يتامل، فوجدت ابا الوفاء ابن عقيل لعالم كبير قد ناح نوح نحو ما نحت. بقول انا لقيته برضو ايه قاعد بيحسب نفسه بعين، فاعجبتني نياحته، يعني عجبني موضوع المحاسبه بتاعته ده، فكتبتها ها هنا. ايه يا عم ابن الجوزي قال ايه ابن العقيل ده؟ قال لنفسه يا رعناء تقومين الالفاظ ليقال مناظر، قاعد عمال تظبط الالفاظ ومش عارف تعمل لي حركات بالكلام عشان يقولوا عليه ما شاء الله عليه، وثمرة هذا أن يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الفارح، يعني القوي الشجاع. بقول هو ده اللي انت فلحت فيها يا ابن عقيل؟ قال ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء. إيه هي؟ هي أيام العمر، حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر. بقول هو ده اللي انت ضيعت عمرك كله عشان يقولي الشيخ ده؟ في ناس بتبقى مشغولة الجنازة بتاعته هتبقى عاملة ازاي، إن شاء الله هتبقى زحمة، والناس بقى يتكلموا على الفيس بقى ومش عارف ايه، وهيقولوا بقى مش عارف ايه، وعاوزين يا جماعه نعمل صدقات، ده سبحان الله اثر فينا، وسبحان الله كانت بتعمل معانا حاجات. ايه يا عم انت، ايه انت وانت مغادر رايح للعليا مشغول بالدنيا، وانت رايح للعليين مشغول بالارض السفلى بالطين، انت لسه هنا؟ فسبحان الله. هو بيقول بقى انت ضيعت اعز الاشياء وانفسها عند العقلاء، هي ايام العمر يعني، عشان يشاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، ثم ينسى الذاكر والمذكور إذا درست القلوب. بيقول له ما كله على فكرة هينسى يعني. هذا انت أخر الموت إلى الأمر إلى موتك. ده يقول لك ربما نشأ شاب أفرح منك فموه له وصار الاسم له. يقول لك على فكرة ممكن بكرة يجي انت عاد يعني كسرت الدنيا عشان يقولوا أحسن أخ بيعرف يشرح إيه مثلا قرآن أو يشرح اسم الله الحسن، وقعب بقى لايكات وبتاع، وأحسن واحد بيعرف يتكلم مع الأخوات وبيدعو النساء وبيدعو الشباب الصغير، كسرت الدنيا دي، ضيعت عمرك عشان يتقال عليك أحسن واحد، صح؟ فابن القيم بيقول لك، ابن الجوزي بيقول لك إيه، هيجي بكرة واحد أفضل منك وهياخد منك اللقب ده، فأنت كمان إيه دنيا وآخرة خسرته. واخدين بالكم وعاوز يقول له إيه؟ يقول لك والعقلاء عن الله تشاغلوا بما إذا انطوا نشرهم، وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. ابن القيم بقى بيقولي بقى ابن الجوزي مش عارف ليه أقول ابن القيم، هم شكلهم لازقين في بعض بقى خميس وجمعة. ابن القيم في الداء والنهارده ابن الجوزي، فبيقول أف لنفسي، ده مين اللي بيقول كده؟ ابن الجوزي. وقد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عبق بها فضيلة، ما فيهش فيها ريحة حاجة حلوة. إن خلي بالكوا يا جماعة، السقف ده لو ابن الجوزي بيعمله كل يوم غلط، لو الجرعة دي بيعملها كل يوم مدمرة. الجرعة دي بتبقى محتاجة أنت كده إيه كل شوية كده تروحي داخل بيها، واخدين بالكم؟ يعني أنا مثلا لقيت نفسي كده إيه أمير المؤمنين بقى، ووسع يا ابني أمير المؤمنين وأمير المؤمنين، لا أنت محتاج تقف وقفة كده، تقف على المنبر دخن دخن أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين، والله يا ابن الخطاب لا تتقين الله أو ليعذبنك. لكن أنا مش في الرايحة والجاية قاعد أقول كده، لا هي بتبقى لقطة كده. ده الفرق بين المحاسبة والجلد. خلاص، واحد بيحاسب نفسه لترتقي، واحد بيحاسب نفسه ليدفنها. لا احنا بنحاسب النفس دي عامله زي الطفل كده يا جماعه، انت بتحاسبه عشان ايه؟ عشان يسيب الغلط ويبدا يرتقي. في واحد بقى بيحاسب نفسه ليه؟ بيحاسب ابنه ليه؟ عشان يدنه يذله، وهو يقعد مع الضيوف يروح يبصص له كده يبرق له يقول له ايه احترم نفسك، بدل ما نفتح الموضوع مع تيتا. وبعدين نبقى قاعدين كده قاعده كده، طبعا الناس يا تيتا اللي ما بيكذبوش، ده واحد كده بيه ده مش عاوز الشخص ده يتغير، هو بيستمتع بإذلاله وكسره، بيستمتع ان هو يدمره. واخدين بالكم الحتة دي؟ فتخيل دايما نفسك دي المعنى ده، ودايما الشخصيات دي يتعامل مع نفسه كأن واحد جاي يستنصحه. انسى نفسك خالص، انت اسمك محمد وعبد الرحمن جاي يستنصحك، بقولك انا عملت ذنب كذا كذا، تقول له ايه؟ اللي هتقوله له ده قوله لنفسك. خلاص كده؟ دي من الحاجات اللي المريحة ان شاء الله تساعدكم. مش عاوز واحد يخش لي على الخاص النهاردة ولا بكرة ولا بعد بكرة يقول لي يا شيخ انا عندي جلد ذات اعمل ايه؟ اقول لك اعمل بنيه، لانك انت كده في المحاضرة نايم، وبرضو تعمله وتاكله ان شاء الله وهتفرق معك ان شاء الله. ابن الجوزي بيقول اف لنفسي وقد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم، وما عبق بها فضيلة، ان نظرت شمخت وإن نصحت تعجرفت. بقول أنا لو نظرت حد بحس كده اللي أنا إيه اللي هي إيه شموخ، وإن نصحت لو في حد بينصحني بتضايق تعجرفت. واحد يقول لي على فكرة أنت عندك مشكلة في كذا، أنت بتلحن كتير في الدرس، أنت مش عارف عندك مادة طبيعي في مشكلة، أنت عندك مش عارف إيه، أنت بتعلق كتير بكذا، يتضايق. طب أنت بتتضايق من إيه؟ بالعكس أداك عيوبك في ثوب من الموعظة الحسنة فوق دماغك وخلاص انتهى الموضوع. وإن نصحت تعجرفت، وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم، وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة. بيقول لك يا ريته تعامل معها كالميتة كده. لا، ودي سبحان الله يا جماعة بتلاقوا الحاجات دي لها مؤشرات، تلاقي مجرد ما بدأ يقعد على كرسي التدريس لم يعد ينفع يقعد في كرسي التلميذ، هي كده خلاص بدأت تدي دروس. ما ينفعش هي بقى تحضر مجالس اللي لو هتحضر تحضر مجالس خاصة مش مجالس اللي في العلن كده، ما ينفعش التلاميذ يشوفوها ان هي طالبة، لازم يشوفوها هي خلاص بقت شيخة يا جماعة، الشيخة ام كذا، ام فلان دي ما تحضرش لحد. دي احتمال لو ابن عسيمين ربنا أحياه ممكن تحضر له، في قولين في المسألة إن هي تحضر له ولا ابن عسيمين هيحضر له. وطبعا الكلام ده يا جماعة المحك فيه مش الكلام، المحك فيه الفعال. أنا شفت بعيني شيخ من يعني تقريبا من أعلى مشايخ القرآن في العالم الإسلامي حاليا قاعد ورقة وقلم بيكتب ورا واحد من تلاميذه بيدي درس في مسجد حياتي جدا. فالحاجات دي بتربي، الحاجات دي بتخليك دايما ايه متربي. ودايما اقول للناس دي يا سيدي اعتبر نفسك يا سيدي موسى الكليم، روح اتعلم من الخضر، خليه شد عليك اقل منك، وان كان هو ازيد في حاجات معينة بس اقل منك في المجمل، خليه شد عليك. ده لو احنا سلمنا اصلا انك موسى اصلا وانك انت اعلى من الناس. فديت للأسف بتكون من ضمن الغفلات عن يعني داء بل أدواء مرعبة. مش شرط يكون كبر، لكن هو مش بعيد عنه. يقول إن النفس وصلت مرحلة لا تحتشم نظر الحق إليها، وإن انكسر لها غرض تضجرت، لو حصل له أي بلاء يتضايق. فإن أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيقول إبا أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها، والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب، والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عني، كيف يسترني وأنا أتهتك ويجمعني وأنا أتشتت، وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني. والله لا أنادين على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء، ولا أنوحن نوح الساكرين للأبناء، إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها. والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها، بقول يا رب أنا مش لاقي حاجة أقول اللهم اغفر لي كذا بكذا. شفتوا الكلام العالي ده؟ والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني من تسلط الأعداء، ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها. هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا فعلي وأنا عبد فقير إلي، ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت. بيقول إيه؟ أنا ماليش عذر اللي أنا أقول له إيه؟ ما خدتش بالي. والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، ونور قلبي بالفطنة. شفتوا يا جماعة التشريح ده، ده مستو عامل زي عملية قلب مفتوح. ده واحد بيعمل عملية قلب مفتوح بأمهر الدكاترة في أفضل مستشفى، مش تحت بير السلم وقاعد يقول هم اللي تعبوني وأنا ماليش دعوة، واللي بوظ قلبي هو اللي صلحه. مش في دمه، مش الناس دي مش هنا. فيقول والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، ونور قلبي بالفطنة، حتى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي. قول يعني ده أنا باخد فتوحات محدش بياخدها. فوا حسرتا على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا. يعني فاتني اللي أنا أقول إن الألم الجميل ده يا جماعة، الألم اللي بيبقى فيه معنى الأدب ده، ما راحوش ضيعوه في الروايات. الأخوات اللي عندهم ألم حلو كده وبيعرفوا يكتبوا، مش ناويين بقى تكتبوا حاجة تبقى معاكم وتشرفكم بين يدي الله؟ بدل بقى أخوخة أخوخة جبتك بعد دوخة، والكلام اللي هو من على الدائري كله ده، أنت مكسوف تديهم النصيحة وش ليه كده؟ الله المستعان. يقول وحرماني لمقامات الرجال الفطناء، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي، ويا خيبة من أحسن الظن بي إذ شهدت الجوارح علي، وخذلاني عند إقامة الحجة. يولي سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن، اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار، ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار. وقد جئتك بعد الخمسين، أرى الله ده الرجل اللي عنده 50 سنة هو، وأنا من خلق المتاع، وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم، وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم. فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك، ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك، فاغفر لي سالف فعلي. يسكت؟ لا، بعد كده قال كلام عميق جدا، وهو بيزين في الايه الفكره في كتابه. قال ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر اكثر من 200,000. مدرك 200,000؟ مش 200,000 جنيه، 200,000 شخص. 200,000 ده الناس اللي تابت، مش اللي بيحضروا المجلس. قد تاب على يدي في مجالس الذكر اكثر من 200,000، واسلم على يدي اكثر من 200 نفس. وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. يقول اللي زيي يقول كده الدنيا خلاص. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزلل، لقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000. اللي بيلاقي 1,000 واحد عزوم بيقول بس خلاص كده، أنا احتمال ما صليش الفجر النهاردة. ليه؟ خلاص مع قبول الله ظهره. ده بيحضر له في الوقت بتاعه أكتر من 10,000. بقى سمعك بتوصل ازاي هنا؟ زمان كان في مهنة اسمها المبلغ. ايه المبلغ ده؟ يعني الشيخ يقول ايه قال الله، فيجي واحد بعد 100 متر كده يقول قال الله عشان يسمع اللي ورا، واخدين بالكم؟ يقول ولقد جلست يوما فرأيت حولي اكثر من 10,000 ما فيهم الا من قد رق قلبه او دمعت عينه. فقلت لنفسي وانا في الدرس بقى رايق اهو الدنيا هيجه، كيف بك ان نجا وهلك؟ والكيف بك إن نجوا وهلكت؟ فلما قال لنفسه كيف بك إن نجوا وهلكت فصحت بلسان وجدي، الحب بقى، فطلع قال إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي. قل يا رب لو أنا إنسان وحش ويا رب أنت مقدر علينا إن أنا هتعذب، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي. لا لا لا يا جماعة، الكلام ده نفيس قوي، الكلام ده قلب بيطوف حوالين العرش. هو حريص جدا إن الناس، هو بيحب ربنا حب لدرجة مش عاوز الناس إن الحب ده يهتز. يقولوا إيه؟ هو بيقول له يا رب لو أنا هتعذب ما تبقاش الموتة بتاعتي موتة سيئة وموتة وحشة ويظهر منها ان انا كنت انسان سيء عشان ما يقولناش الناس، ما يحصلش فيه تشويش. صيانة لكرمك لا لأجلي. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك لألا يقول عذب من دل عليه. يقولوا يا اخي ده كان الشيخ اللي بيدلنا وبيحببنا في ربنا. عذبه. إلهي قد قيل لنبيك اقتل ابن أبي المنافق، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي. روقان ابن الجوزي ده روقان عالي أوي. الناس اللي بيحبوا ربنا ويعرفوا ربنا بيخشوا في العمق ده. وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. أنا ما بعمل المعصية مش عشان أخالفك. وما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخفل، ولكن سولت لي نفسي. دي تربية ابن الجوزي برضه، أو مش ابن الجوزي بس دي تربية. شو بيقول لي؟ وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. أنا مش جاي يا رب، أنا مش بعمل معصية عشان أخلفك، أنا أخلفك، أنا العبد الترابي الدني وأنت الرب العلي، أنا أخلفك. وما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، أنا ما أقدرش عن النار، ولا لنظرك مراقبتك يعني مستخفن، لكن سولت لي نفسي. وأعانتني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخي علي. هو الكرم، الستر هو اللي عمل كده، هو اللي خلاني سرحان. فمن الآن من عذابك من يستنقذني؟ مين اللي هينقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ خليها تويتة ديت ليك دي في حياتك. بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، فيا سوءتا غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمسقلين حطوا. اللي معاه حاجة خفيفة يعدي. أفمع المخفين أجوزوا أم مع المسقلين أحطوا؟ ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ناس في تمام الروان، ناس رايقة أوي، ناس مش مشغولة بقى كل يوم يا شيخ انا البس الوان مش عارف في ايه يا شيخ، انا اعمل كذا، القصه تيجي يمين والتاني يلبس لي مش عارف الطوق اللي طالع لي فيه الشباب، وقاعد عمال يلبس لي طوق ويقطع بنطلونه. يا عم انت فين يا عم يا عم؟ وبعدين معاك عسكر الموت ينتظرونك، انت مش ناوي تبقى فايق ولا ايه؟ الله مستعان. المقدمه دي هتخليك ان شاء الله فايق وتبدا فعلا نبدا نشوف احنا عاوزين نفوق. لازم نفوق، لان ناس كتير مننا بقى بعيد عن الحاجات الاساسيه في اليوم والليله اللي بتتعب اللي ممكن يعملها الانسان. فعاوزين نتكلم في التفريط في عمل الايه، الاعمال في عمل اليوم والليله، وايه العوائق اللي منعانا اللي احنا نحافظ على السنن ونحافظ على الاذكار ونحافظ على الحاجات الاساسيه وتكون لينا عاده، وان احنا ما نفرطش فيها، بحيث عمال نيجي نحاسب انفسنا نلاقي ان في خفه كده وان الحمد لله الامور تبقى كويسه. اول حاجه احنا لازم نعرف المرض جه منين، مرض البعد ده والتفريط جاي منين، لان الناس عندها عوائق داخليه كتير ومشاكل داخليه. في ناس ربنا عافينا اشبه بالسرطان، عنده سرطان داخلي. السرطان ده عم بيجي الانسان يصيب الانسان في داخله مره واحده، تلاقيه سقط مريض صريع. الجسم سليم لكن انت مش شايف ان في مرض، تيجي تعمل مش عارف اشعاعات بتاع يقول لك ده رب ادعوا له بقى عشان ايه، هو عنده ايه المرض ده، ربنا يشفي كل مريض مسلم. فالمرض قاعد ينخر في الجسد عامل زي السوس كده ينخر وهو مش حاسس. في امراض بتكون هي السبب في التفريط واحنا مش حاسين، امراض كبر، عجب، غرور، رياء، حاجات بقى من الحاجات دي قاعده ايه تاكل فيك وانت مش واخد بالك. فان لم يتداركه الله بالرحمه منه واخوه ينصحوه ويبينوا له الهلاك، او مجالس زي ديت مجالس تذكره، ممكن بقى يصرخ خالص. واحد تاني بيكون مريض والمرض شغال معاه للتدرج ويتمكن منه وقاعد يضعفه، بس المرض ده مش واضح ايه هو، لكن هو بيضرب المناعة، هو مش جراثيم، لكن هو المناعة ده تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف، اللي هو بعد كده هيبقى أساس كل الأمراض، هو نقص المناعة الإيمانية بقى، المناعة بقى ضعيفة. واخدين بالكم؟ سبب الضعف ده هو اللي بيعمل بقى ايه، بسبب وجود المناعة الإيمانية دي ضعفت، هو ده اللي بيخلي التفريط يزيد والهشاشة تزيد، وأي قدر أنا مش قابله، وأي حاجات بقى كتير بقى بتحصل بسبب ايه، مش الهشاشة النفسية، الهشاشة النفسية دي ده جزء، بس ده قد يكون عرض لنقص المناعة الإيمانية، المناعة ضعفت. فاحنا عاوزين نتكلم في التفريط، أسبابه، آثاره، مظاهره، علاجه. قلنا ان الانسان بيقصر في الاعمال الصالحه، التقصير ده مرض، والمرض ده ثلاث انواع. في انسان مقصر في الاعمال الصالحه، او كان ربنا اقبل يعني وفقه واقبل على الاعمال الصالحه وبعدين حصل تراخي وهو يشعر بهذا التراخي، ده أفضل نوع وأيسر نوع في العلاج. واخدين بالكم؟ هو مقصر واخد باله كويس قوي من التقصير ويشعر بيه، كان ما شاء الله بيروح المسجد، كان مهتم بالسنن، وكان بيكسر من الطاعات، كان أحيانا يروح يأذن، وكان وكان وكان، لا بدأ يتأخر، بس هو حاسس بالمرض ومتألم منه. في نوع تاني لا يعترف بالمرض اصلا، هو مصاب ولا يشعر، ما بيعترفش ليه، ممكن بيكون بسبب الوسط اللي حواليه قاعد مالي يزين له يا عم احنا، ولا الوسط اصلا كله متاخر، هي مصاحبه مجموعه من المنتقبات كلهم بدا ما كان في تحفيظ قران ومجالس خير، بقى عبارة من مطعم لمطعم ولهلس مش عارف ايه، تعالوا نهزر، يلا نجيب دف ونلعب ونطبل ونزمر، بقى الموضوع ايه الصحبه اللمه الحلوه، لمة المنتقبات الحلوة. خلاص وهو عادي صهيب وعبد الرحمن وأسيد وجابر ومش عارف ومين والقصة دي كلها، يلا بسم الله يلا نطلع من المطعم ده، يلا نروح حضرموت، يلا نروح مش عارف ايه، والدنيا بقى ايه من هنا لهنا. فهو بدأ ايه الوسط نفسه كله بيضعف بيقل، يبقى كلهم قاعدين مع بعض الأذان شغال ولا في ترديد أذان ولا في حد يروح مش عارف ايه، دي اسمها صحبة في الله؟ لا، الصحبة في الله الحب في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، دي صحبة أنتمة. دي صحبة أي حاجة بقى سميها أي حاجة، بس مش دي الصحبة بتاعت الله. خلاص فوعي تكوني فاكرة أنا رايحة مع إخواتي يا أمي أنا صحنا مش عارف، لا لا لا، فكرة أنك يا جماعة مش وانتي ماشية بشعرك بتخرجي مع زمايلك، فلما لبست النقاب برضو عاوز أخرج مع المنتقبات، أي تخرجي تعملي إيه؟ أي ما احنا كنا بنخرج وإحنا إيه بشعرنا، خلاص بقى لبسنا النقاب هنخرج برضو. يا بنتي الطريق كله السكة دي بسكتك، فأنتي وانتي متبرجة كنت ماشية إيه الطريق ده، مش عشان لبستي لبس هتمشي برضو في الطريق ده، لا، اللبس ده تغيير طريق، مش مجرد تغيير اللبس، ده السكة لازم تتغير. هخرج بس انا مش بخرج عشان ايه، عشان اكون يلا نركب خير ونتصور عشان بقى ايه مش عارف ايه بحجابي وايه بنقابي وايه مش عارف ايه والكلام ده كله، لا تحسب ادنى الدين مش عارف ايه، ولكن حب وحياة، خليك بقى بحب وحياة لو نتصور ونجري في الشارع ونقول لك النبي كان يسابق عائشة. طب يعني إذا كنت أنت مبتلى وكنت يعني هتعمل شيء في إشارة يعني للتدني، فلا تنسب هذا التدني لسيد الخلق، خلاص شيلها أنت، ما تشيلهاش لحد كبير. الله المستعان. يعني هو يقول للجيش تقدموا تقدموا عشان ما حدش يبص، وانت تروح رفعها على الصفحة وتقول اصل النبي كان بيعمل كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يا جيش اقفوا كده على الجبل وبتاع وشوفوا مين فينا اللي هيسبق عشان تعرفوا ان في ديننا فسحة؟ فعموما الموضوع ده ليه ارتباط بالغيرة والمروءة، اما ما يكونوش موجودين فالحاجات دي طبيعي ان هي هتظهر يعني. فنرجع نقول ان احيانا هو مش بيعترف بالمرض، او هو موجود المرض هو مش لا يشعر بسبب ايه، ان الوسط اللي حواليه مزين ليه الحياه دي. عارف يا جماعه سيب ونسيب، عارفين انتوا اللقطه دي سيب ونسيب، يبقى قاعدين في مطعم وبيهزروا صوتهم عادي وقاعد ضحك وهزار وبتاع والراجل بتاع المنيو بتاع المطعم كلهم شايفين ومال يضحكوا كده، بس دي يعني ما كلنا في الهوا سوا، واحيانا بسبب المقارنه احنا احسن بكتير من غيرنا، فنسأل الله السلام. وفي ذلك فليتنافس، شوفي وفي ذلك فليتنافس مين؟ البعداء الأشقياء. أنت بتنافس مين؟ أنت بتنافس المتنافسين؟ أنت بتنافس الناس اللي إيه؟ يعني كده استشعر كده والدتك بتقول لك إيه أنا عاوزك تنافس الأوائل، تروح جايب واحد أنت أصلا في كلية هندسة، تروح جايب واحد في أداب ما بيحضرش شايل مادتين، تقول لها إيه بس إيه رأيك أنا أحسن منه ولا لأ؟ يا ابني يا ابني بقول لك نفس الاول بتوع هندسه. النوع الثالث ده ظن بلوغ الكمال، عشان كده يعني احنا قلنا كده في ثلاث انواع، في واحد ده اخفهم اللي حاسس انه مقصر وبدا ايه كل شويه بيسأل، في واحد لا هو لا يشعر وبسبب البيئه اللي حواليه، في واحد ثالث بقى لا هو شايف ان هو وصل بلوغ الكمال، فهو شايف ان هو مش محتاج للتربيه، مش محتاج يقعد بورقة وقلم يكتب قدام حد، مش محتاج ان هي تجسو بركبتها وتقعد كده تسمع، لا هي مش محتاجة كده، هو هي شايفة ان هي وصلت بلوغ الكمال، فتجده مشغول بدل ما يشغل انه يذكر نفسه مشغول بتذكير غيره، فمشغول عن اداء السنن الرواتب، ربما ينشغل اصلا عن صلاة الوتر، يقصر في الاستيقاظ للفجر ويعتذر لنفسه ايه انه كان مشغول بالام امبارح، انتوا لو شفتوني وانا امبارح بذاكر وانا بحضر بقى الله اكبر كتاب وانا درس الاسماء والصفات ده عشان اعمل الحقيبة دي خدت مني وقت، والله ما لحقت اصلي السنن بتركيز، ولا لحقت اقول الاذكار، بل ولا لحقت ان زوجي يقول لي اعملي لي الاكل بتاعته، لو ما يعمل انت ما بحضر اسماء وصفات. ده انا هتكلم النهاردة في اسم الله الحكيم اللي شرع التشريع اللي انا اسمع كلامك، اكلمهم بقى في الحكيم ده ومحاسن الاسلام والكلام ده، فانا مش فاضيالك، عاوز احضر الدرس. فمشغول بامور دينيه عن بناء نفسه، لن تستطيع ان يكون لك في النهار سبحا طويلا بعدما ان يكون لك في الليل قياما طويلا. مش هتعرف تكلم الناس عنه الا بعد ما تكلموا عن الناس بالليل. لازم انت بالليل تتكلم معه وتسمع كلامه، وفي النهار تتكلم عنه. اي حاجه بره المعادله دي احنا من بني همبكه. عشان كده اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اول شغل شغل الليل، انت بتشتغل بالليل وبعدين نشوف الصبح هنعمل ايه. كل المصلحين كده، لو ما لهمش صلاح ليلي ما لهمش اصلاح نهاري، انسى. ولو خدته فانت عليه، فانت ده من صور اللي يعني قد يكون بقى من اقامه الحجه، يكون من حاجات تانية، بس انت محتاج تقف مع نفسك وقف، لازم تقف مع نفسك وقف. فمنشغل في السهر مع الناس عشان يديهم درس يسمعهم في السهر والكلام ده كله. طب قوم يا سيدي، اسجد، قوم اتحرك. ليه بعض المعلمات بعد ما بتمشي في الدعوة بيحصل لها شيء عندهم كبر؟ ما نعرفش الكبر ده شيء داخلي، فما نقدرش نحكم عليه ان هو بيحصل لهم، لكن ممكن نقول بيرتكبوا مؤشرات قد يظهر منها ذلك. ليه يا جماعة؟ اللي تعلم في مدرسة بتصدر، غير بتعلم اللي هو بيعلم عشان الناس تنجو. يا جماعة هو من الآخر هو التلاميذ، هم التلاميذ هم انعكاس لشيخهم، دي ألف، ده التلاميذ انعكاس للشيخ. هم شايفين الشيخ ده مجرد ما سمع له 3 4 دروس هوب معهد شرعي، يلا 5 6 سنين ويلا انا هعمل معهد شرعي، هم بكره اول ما يتمكنوا هيعملوا ايه؟ معهد شرعي برضه. فهم 20 تحت منك هيعملوا معهد شرعي، انت هتزعل. تزعل ليه؟ ده هم بيعيدوا الكره بتاعه الشيخ النبيل، ده انت الاسوه الحسنه، مش انت عملت كده هم هيعملوا كده، فانت متضايق. طب متضايق ليه؟ بل لو انت متضايق ان هم اللي بيعملوا ده غلط، لا اصل هم مش مؤهلين. مين اللي قالوا مش مؤهلين؟ انا. ومين قال عليك ان انت مؤهل؟ انا. ربنا عافينا. طبعا ده نتوء موجود، لكن في ناس افاضل كتير اشرف منا بكتير، يعني نسال الله ان يسترنا واياهم. فاحيانا الانسان ينشغل بالناس عن علاقته برب الناس. لازم تبقى انت فاهم انت بتطبخ طبخه بتدوقها للناس قبل ما يدوقوها، تدوقها الاول تشوفها حلوه ولا لا، عشان تليق ولا لا. فانت عامل وجبه اسمها درس قيام الليل، يلا جميل، وجبه جميله صح، قبل ما الناس تاكلها كلها انت الاول دوقها، دوق يا سيدي. لكن هتكلم على قيام الليل، انا ما بقيمش الليل، هتكلم عن كذا. انا اعرف احد من المقربين تقريبا نادر ان يدي درس غير معرفي، درس غير يعني يتكلم يقول لك ايه ربنا، كلمك عن ربنا، كلمك عن كذا، لكن يكلمك عن حاجه فيها فعل لا، يقول لي ما اعملهاش الا لما اتاكد اللي انا بعملها. يعني عمره ما يتكلم عن الاذكار، يقول لي انا مش هتكلم عن الاذكار لما كنا بعمل الاذكار، ويسيب نفسه فتره. يعني مثلا بنطلب منه حاجه يقول لك طيب انا عشان ادي الدرس ده لازم انا اعمله. هو بيعد ان هو ما ينفعش. دي على فكره مش حاجه غلط، يعني مش حاجه، يعني لو عمل مش حاجه غلط، لكن دي بتبقى طريقه في تهذيب النفس. انا هكلمهم على البر بعد الممات، والدك لو توفي تعمل ايه؟ أنا هشوف الأول أنا جدي اللي مات أنا عملت إيه؟ صلت أهلي ود أبيك، أروح مطلع موبايل أدور على إيه اللي كانوا إيه ليهم ارتباط بجدي أتواصل معه. قبل ما أكلمهم لازم أنا أتحرك، صدقة جارية لازم أعمل أنا صدقة جارية. واخدين بالكم؟ ده بالتجربة يبقى إنسان سوي نفسيا. قبل ما نتكلم بقى في موضوع الضبط الشرعي، طيب المرض ده ليه أعراض؟ إيه هي؟ وإيه أسبابها وعلاجها؟ ده اللي هنقوله إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله، لأن طولنا عليكم النهاردة والدرس شوية كان إيه؟ يعني كان بيوشوش القلب، بس وشوشة صوت عالي شوية. فربنا يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.